أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الله عليك يا استاذ. وهي الله يا سيدي. الله يا سيدي. انا حاسس بقى في جنب عند رب الخضره. لا نريد منكم جزاء ولا شكور. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم كلام يا أستاذ النبي. الله يا رب ويطعمون الطعام على الله ويطعمون الطعام نعم يا سيدي نعم الله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم فتح الله عليك. الله الله يا سيدي الله الله يا سيدي الله لو قال فيها لسه الله اكبر الله يا سيدي. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. الله يا سيدي الله أكبر وبعدين انت نكتبت علينا احنا نحن كنا حضرتك لكن جت حاجة ثانية اظن ما عليناش يك رجاء بعد طب ما عليش زي ما تسمع. الله الله الله الله الله الله لا نريد منكم جميعا الله الله الله الله الله الله يا سيدي الله الله الله إنا نخاف من ربنا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة الله يسلمك. إنا لخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريا. الله الله وقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة الله يا سيدي الله وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا متكئين فيها على الأرائك لا يرون وإذا رأيت الله وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر الله الله الله الله الله الله الله الله وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس